السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورد وأعز أركانه لمن غالب فجعله نورا لمن يستضيء به وفهما لمن عقله وحصنا لمن التجأ إليه. نحمدك يا مولانا ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. علم السرائر وخبر الضمائر ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجمين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، كنا قد تكلمنا في جمعة ماضية عن النكاح وترغيب الإسلام فيه. النكاح ارتباط إسلامي شريف يجمع رجلا بامرأته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اللقاء والاجتماع يحتم حقوقا أوجبها الله سبحانه وتعالى على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها، ولا وفاء لأحدهما إلا بأداء هذه الحقوق. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وفعله وتقريره عن هذه الحقوق. وربما أن المرأة هي الجانب الأضعف في المعادلة، لأن الرجل بقيمومته يستطيع أن يستخلص حقوقه. بقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: أوصيكم بالضعيفين خيرا. من هما الضعيفان؟ المرأة واليتيم. أوصيكم بهما خيرا. نبدأ بحقوق الزوجة على زوجها، فالإسلام جاء ليقف أمام الطرف الأضعف فيرفعه لأخذ حقوقه. وعبر لنا القرآن عن العلاقة التي يجب أن تسود بين الرجل والمرأة، ودعا الزوج إلى أن يعاشر زوجته بالمعروف، والمعروف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهها. هذه المرأة التي فضلت أن ترتبط بزوجها فتترك أسرتها أهلها بيتها أقاربها لترتبط بهذا الزوج، لا يجوز له أن يتعسف في استخدام حقه من هذه الزوجة، بل عليه أن يتدبر قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا المعروف يعني أن الرجل لا يجوز له أن يكون أهله أشقى الخلق به، بمعنى أن أخلاقه حسنة، يتكلم عن أخلاقه ويقال أنه من أحسن الناس أخلاقا ومعاملة مع الناس، لكن عندما يدخل إلى بيته فيتحول إلى سبع مفترس، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولده الحسن في وصيته العظيمة: ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. من هذه الحقوق التي أوجبها الإسلام الإنفاق والكسوة والسكن، فقال في الإنفاق: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لكن لا يجوز له أن يفرط في الإنفاق على أهله ويجعل إنفاقه على أشياء لا تمت إلى الأسرة والبيت الأسري بأي صلة. كذلك حث الإسلام على أن يعاشر الإنسان أهله بمعاشرة حسنة في معاشرته لها، وأيضا عندما يريد إذا أراد أن يطلقها ويتفارق، دعا الإسلام إلى أن يلتزم المسلم بأخلاق الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوصيكم بالنساء خيرا، وقال أهل السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعالج سكرات الموت كان يوصي بالنساء: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان، أي أسيرات، أخذتموهن على أمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال في حديث آخر: ما زال جبريل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. وقال: من اتخذ زوجة فليكرمها. وحث أيضا ورغب في الإحسان إليها، إلى الزوجة. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سقى الرجل امرأته كتب الله له أجرا، وإذا وضع اللقمة في فمها كتب الله له أجرا رحمة وصلة بها. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ويتعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلاقة القاسية التي تسود علاقة الرجل بامرأته. هناك من الرجال من لا تسمع زوجته منه إلا اللعن والشتائم، وهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. وهناك أيضا من يتطاول على زوجته فيؤدي إلى أن يضربها هناك من يفعل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبت ممن يضرب امرأته وهو أولى بالضرب منها. كيف يضربها؟ لماذا يضربها؟ هي زوجته، حتى وإن كانت جارية عنده لا يجوز له أن يتعامل معها إلا بتعامل الإسلام. عجبت لمن يضرب زوجته وهو أولى بالضرب منها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن ضار بمن أضر بزوجته، بريئة. وقال في حديث آخر: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذه العلاقة التي يجب أن تسود بين الرجل وزوجته تمنع على الإنسان إيذاء المرأة، وتمنع على الإنسان السخرية منها وإهانتها وتحقيرها وشتمها وأي شيء يصل إليها فيؤذيها. لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. هذا مما أوجبه الله على الرجل تجاه زوجته. هذه العلاقة التي يجب أن تسود تؤثر في الأبناء، تؤثر في الأبناء. فصلاح العلاقة صلاح لتربية الأبناء، وفساد في هذه العلاقة يؤدي إلى فساد وتفتت بين الأبناء. ولهذا كثير من العلماء الذين يبحثون في الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسر تتفكك الأسرة. الأب في واد والمرأة في واد والابن في واد آخر والبنت في واد رابع وهكذا، يأتي بسبب أن العلاقة لم تسد علاقة إسلامية بينهما. ولهذا أصبحت الأسرة مشردة مفتتة مقطعة. أيضا عندما تصل العلاقة الزوجية بين الزوجين إلى باب مسدود، شرع الإسلام أن يتفرق الزوجان إذا عجزت الأهل والأقارب والمصلحون في التوسط للبقاء على هذه العلاقة. وأيضا شرع الإسلام تعاملا إسلاميا في هذا الجانب. جاء الإسلام وأهل الجاهلية يتعاملون بتعامل عجيب مع المرأة، سواء كانت طفلة أو امرأة كبيرة. الطفلة تدفن وهي حية، والمرأة الكبيرة إذا مات زوجها يرثها أهله وأقاربه كجزء من ماله. فإذا أرادوا أن يزوجوها زوجوها، وإذا أرادوا أن يتركوها تركوها. ولهذا نزل القرآن: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأنها ليست مالا يورث، هي شيء آخر ارتبطت معه بعلاقة، كيفما كانت ذهب إلى ربه لم تعد في ملكه. رتب الإسلام شيئا في هذه العلاقة وفي انتهائها. وعندما كان الرجل يترك زوجته يطلقها ثم يتركها إلى أن قبل أن تنتهي العدة فيعود لمراجعتها ويتركها هكذا ليوصل إليها الضرر، جاء الإسلام ليمنع هذا. فقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا يجوز، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيضا في الطلاق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولم يشرع كما قلنا إلا إذا قد وصلت العلاقة الزوجية إلى مكان مسدود لا يستطيع الزوج أن يبقى مع زوجته وهي لا تستطيع ذلك، شرع الإسلام هذا الباب. لكن هناك من يستخدم هذا طوال حياته، يحلف باليمين والطلاق دائما، كثير من النساء تشكي، تقول ربما أسمع 5 أو 10 مرات طلاق في اليوم الواحد من زوجي، وأخشى أنني أعيش معه سفاحا، فما الحل في هذا؟ لا شك أن الحل في هذا إذا لم يرتدع بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بريء من الله ومن رسوله. كيف يعيش مع زوجته وهو قد طلقها 10 مرات، يظن أن الطلاق شيئا عاديا، يطلقها على الصغيرة وعلى الكبيرة، يطلقها في الشارع وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان؟ هذا لا يجوز. ربنا جل وعلا يقول الطلاق مرتان مرتان، إذا أخطأ الزوج أو الزوجة وسبب في أن يقع طلاقا، الطلقة الأولى له أن يراجعها، والثانية له أن يفعل ذلك. ثم قال ربنا جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد هذا لا يجوز للإنسان أن يمسك زوجه إلا إذا كان إمساكا بمعروف أو يسرحها تسريح بإحسان. وتكلم الفقهاء في الطلاق وأنواع الطلاق في السنة والبدعة ليعالجوا هذه المشكلة، ليعالجوا هذه المشكلة. وعندما تطلق المرأة أيضا هناك حقوق على الزوج لزوجته في عدتها من كسوتها وسكنها وعدم مضاررتها بولدها إذا كان لها ولد، لأن الكثير يفعل هذا، لا يعطي نفقته لزوجته إلا إذا حكمت المحكمة بهذا، وهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الحقوق أيضا التي أوجبها الإسلام للزوج على زوجته أن يعدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، العدل. لا يجوز للإنسان أن يظلم إحدى زوجاته على حساب الأخرى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، أي مال إلى أحدهما، جاء يوم القيامة وشكه مائل، شكه مائل، تغير ميزان جسمه لأنه تغيرت معاملته في الدنيا مع زوجته. وأيضا من الحقوق التي يجب أن يراعيها الزوج والزوجة أيضا عدم إفشاء الأسرار بينهما، هناك من يتحدث عن نفسه وأهله بين أصحابه وأصدقائه، وهذا لا يجوز للإنسان أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. لا يجوز، آداب وأخلاق إسلامية يجب على الإنسان أن يراعيها. من حقوق الزوجة على زوجها أيضا أن يعلمها أمور دينها إذا لم تتعلم في بيتها لأنه لم يعلمها أحد، وأيضا أن يعلمها كيف تكون مطيعة له، كيف تؤدي الطاعة وتسير في علاقة صحيحة معه، لأن الكثير لا تفهم هذا. هناك نساء تقول أنها بودها أن تحضر دروسا التي تقام للمرأة، ولكن زوجها يمنعها من هذا، لا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها من أن تتعلم وتتفكه، يمنعها من أن تذهب إلى الأماكن التي فيها لهو ومما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا الرجل مأجور إذا صبر على سوء خلق زوجته، له أجر في هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صبر على سوء خلق زوجته صبر، أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب عليه السلام. لا بد من الصبر، أن يصبر الرجل على زوجته وتصبر المرأة على زوجها، بغير هذا لن يتم أبدا. هذه المعاملة الإسلامية التي يجب أن تسود من جانب الرجل لزوجته. كذلك المرأة أوجب الله عليها حقوقا لزوجها، لا وفاء لها إلا بأداء هذه الحقوق. لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يجب عليها أن تطيعه في طاعة الله، أن تجيبه إذا ناداها، أن تحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، يجب وجوبا هكذا. يجب عليها أيضا أن تؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها لبقاء هذه العلاقة الإسلامية الرائعة. نسمع هذه الأيام، ربما تسمعون أنتم عن شوشرة عالمية حول ما يسمى بالزواج، زواج فريند ربما، أو زواج المسيار أو أمثال هذا. لست في مقامي أن أحله أو أحرمه، لكن أقول ربما يعترض الإنسان على هذا في هذه الفترة. لماذا التوقيت الآن؟ هل المسلمون الآن بحاجة إلى إثارة مثل هذا في مواجهة السور العنصري التي تبنيه إسرائيل، أو في مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق، أن نعود إلى مثل هذه الأشياء فنحلل أو نحرم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: قد يكون العقد صحيحا شرعيا، ولكن ربما أن هناك نتائج تنتج عن هذا ليست من الإسلام، ولهذا حرم الإسلام عقودا سواء في النكاح أو في غيره تكاملت فيه الشروط لكنه محرم. حرم الربا، الإسلام حرم الربا في عقد البيع، وإن كان عقدا بإيجاب وقبول على سلعة وثمن معروف، لكن الإسلام حرمه ولو وجد التراضي. حرم أيضا الإسلام في النكاح، نكاح المتعة، المتعة الذي طالما لهجت ألسنة كاذبة بنسبة هذا إلى الزيدية، والزيدية منه براء. كثير ما كنا نسمع ويدوش عقول الجهلاء أن الزيدية تقول بجواز زواج المتعة، كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. اقرأوا ما قال الإمام الهادي في الأحكام في هذا الزواج، اقرأوا. لكن الجهل عم وطم، ينسب كلاما إلى الزيدية وهي لا تقول به أبدا. محرم زواج المتعة، محرم شرعا. لماذا؟ فيه ولي وزوج ورضا ومهر وكل شيء، لكن حرمه الإسلام لشيء من هذه الأشياء، من هذه الأشياء التوقيت. التوقيت أن يتزوج الرجل امرأة لشهر أو سنة أو سنتين وهكذا. ينتهي هذا العقد بانتهاء هذه المدة. حرم الإسلام هذا ولو وجدت تواجدت فيه أركان العقد. إذن فلا يعني أن أي عقد توافرت فيه الأركان أنه مباح مطلقا، قد تكون هناك شيء يدعو الإنسان إلى أن يتدبر قبل أن يصدر أي فتوى من هذه الأشياء، يتفهم هل هذا مما يريده الإسلام أو لا. ولهذا قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آخر الزمان يقل الفقهاء، الفقهاء الذين يفقهون دين الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقها سليما صحيحا كما جاء يقل الناس. ولهذا يخبط الناس خبط عشواء من هنا ومن هناك، وسهل على الإنسان أن يصدر الفتاوى، سهل في الشارع تجد فتوى، في المقيل تجد فتوى، في السيارة والدباب تجد فتوى، الناس تصدر الفتاوى سهل عليها هذا، وينسون أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. على الإنسان أن يتأنى، أن يتأنى ويترك الأمر لأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا، ونسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أعلي على بناء البانين بناء، وارفع قدره، وأعلي منزلته، وبيض وجهه، وأكرم نزله يا أرحم الراحمين. صل عليه وعلى آله الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجبين جلينا إلى جنات النعيم، عصوب المؤمنين وتاج الموحدين، المزكي راكعا بخاتم اليمين، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في البت قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارزقنا مودتهم، واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين، وأبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واجمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا أدبته ولا مجاهدا إلا نصرته يا أرحم الراحمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهموما. انظر إلينا بعين رحمتك، واقض حوائجنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومأوانا، وارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر.